جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب، أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي رواية: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي أخرى: من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه. وفي أخرى: أيما رجل أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي أخرى قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها. وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. وله في أخرى قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، وساق الحديث بمعناه. وفي أخرى له قال أبو الزبير الراوي عن جابر: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم. العمرة أن يقول: أعمرتك هذه الدار أو الأرض، أي جعلتها لك مدة عمرك، فإذا مت عادت لي. والرقبة أن يقول: وهبتها لك، فإن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك، فكل يرقب موت صاحبه، وكانوا يفعلونه في الجاهلية. وقوله فهي له بتلة، أي ماضية مستمرة لا ترجع للواهب. والثنية أن يستثنى في عقد البيع شيء ما، وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر. قال ابن حجر: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول هي لك ولعقبك، فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. وبه قال أكثر العلماء، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب. ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق، فحكمها عند الجمهور حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب. وأخرج مالك بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، وكانت قد أسكنت فيها بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. وأخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر